نعم. أحسن الله إليكم وغفر لكم. ثم قال رحمه الله: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وقوله فليغيره بيده إلى آخره فيه بيان وجوب تغيير المنكر، فيه بيان وجوب تغيير المنكر. والمنكر شرعا ما نهي عنه على وجه التحريم، ما نهي عنه على وجه التحريم. فالمنكرات هي المحرمات، فالمنكرات هي المحرمات. وتغيير المنكر له 3 مراتب. المرتبة الأولى تغييره باليد، والمرتبة الثانية تغييره باللسان، والمرتبة الثالثة تغييره بالقلب. والمرتبتان الأوليان معلقتان بالاستطاعة، والمرتبتان الأوليان معلقتان بالاستطاعة، لقوله بعد ذكر اليد: فإن لم يستطع فبلسانه، وقوله بعد ذكر اللسان: فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا كان للعبد استطاعة غير بيده وبلسانه. وأما المرتبة الثالثة فلم تعلق بالاستطاعة، لماذا؟ لماذا المرتبة الثالثة ما علقت بالاستطاعة؟ أحسنت. لأن إنكار القلب مقدور عليه في حق كل أحد، ولم تعلق المرتبة الثالثة بالاستطاعة لأنه مقدور عليها في حق كل أحد، فهي أمر خفي باطن، طيب كيف الإنكار بالقلب؟ ما الجواب يا محمد؟ أحسن. وصفة إنكار المنكر بالقلب بغضه وكراهته والنفور منه، فإذا وجد في القلب كراهية هذا المنكر وبغضه والنفور منه صار العبد منكرا بقلبه، وليس من شرطه ظهور أثر على وجهه، كأن يقطب حاجبيه أو يحملق بعينيه أو يحرك يديه، فليس هذا من شرطه. بل متى وجدت النفرة والبغض فقد حصل إنكار القلب. نعم.